القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. عزيزتي المستمعة، السعادة هي إحساس، وكلما كانت الحياة بسيطة كانت السعادة أقرب لك. وللسعادة أهمية قصوى في الحياة، وللغذاء أيضا دور إيجابي في جلب السعادة للإنسان. عمري ما دقت الحب غير لما حبيتك، ولا شوف راحة قلبي إلا وأنا فيتك. تسلم تسلم تسلم لقلبي وتعيش لحبي. أسعد معكم اليوم هالة سالم. عزيزتي المستمعة، اليوم هو اليوم العالمي للغذاء، وهو يوم أعلنته منظمة الأغذية والزراعة الفاو التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، حيث يتم الاحتفال بهذا اليوم على نطاق واسع من قبل العديد من المنظمات المعنية بالأمن الغذائي، بما في ذلك برنامج الأغذية العالمي. من أجل أمن الغذاء لأجلي وعشان ابني، أنا حبني يا ابن البلد وانت كمان ابني، ونزرع الأرض أنا وانت وأخوي وابني. الأرض صالحة وجاهزة وعايزة همتنا علشان نعلى ونرفع فوق همتنا، وبجهدنا كلنا حتزيد همتنا، بكرة حكايتنا يقولها ابنك معا ابني. ونبدأ اللقاء في هذه الحلقة بهذه الكلمات من القلب. صباح السعادة. النهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة قوي، هل الغذاء بيسبب لنا السعادة ولا ما بنبقاش سعادة؟ أكيد في نوعيات معينة من الغذاء والمشروبات والعصائر، الحاجات دي كلها ممكن تضيف إلينا جزء من السعادة. يعني احنا دايما بنحس ان مثلا لما باجي اقولك كل حتة شوكولاتة، قطعة الشوكولاتة دي يعني بتقوي عندنا الهرمون بتاع السعادة، بتخلينا نبقى عندنا مزاج احسن، ما عندناش اكتئاب، مش متضايقين. كمان في مشروبات زي ما حبيقول مشروبات الطاقة زي الجنزبيل زي القرفة، الحاجات دي كلها بتقوي عندنا جهاز المناعة وبتخلينا في صحة أفضل. طبعا إحنا لازم نحن نهتم بثقافة الغذاء الصحي، لأن طول ما إحنا بنهتم بغذائنا ده بينعكس علينا، بيبقى أكثر صحة وأكثر قوة ونشاط، بيبقى عندنا نوع من التفاؤل والإحساس بأن إحنا فعلا سعداء من جوانا، ما عندناش اكتئاب، ما عندناش ألم، ما عندناش تعب، ما بحسش مثلا أنا عندي تعب في المفاصل، في زغللة في العينين إلى آخره. ولازم إن إحنا ناخد بالنا من غذائنا، يعني دايما نهتم بالغذاء الصحي، نشرب مية كتير، لأن المية مفيدة جدا جدا للجسم، مفيدة للخلايا، مفيدة للبشرة. صباح السعادة، صباح الجمال، دكتورة ناهد نصر الدين، عزت استاذ علم جمال جامعه القاهره. جميل جمال ملوش مثال، جميل جمال ملوش مثال، ولا في الخيال صدق اللي قال زي الغزال. جميل جمال، جميل جمال ملوش مثال جميل. والآن نعيش أحداث جديدة مع عيلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. تعال لي هنا بقى يا عمر، ده أنا ما صدقت إني شفتك. خير خير يا دكتورة نعمة؟ إيه أنا حصل مني حاجة؟ حصل منك حاجة فظيعة. يا ساتر، فظيعة قوية ومبهرة. لا انت كده لخبطتيني. لا لا سلامتك من اللخبطه، ربنا يحميك ويوفقك. ليه ده كله؟ لانك بقيت حاجه مهمه، مدير الثانويه التكنولوجيه. ايوه قولي كده. حبست دمي. احنا كلنا مبسوطين منك وفرحانين ليك قوي. عشان غادرت مجمع المرزوق التعليمي؟ لا طبعا، لا عشان قرارك الناجح واختيارك العمل في الثانويه التكنولوجيه. هو لولا امكانياتي المعروفه التكنولوجيه والدراسات اللي انا اكتسبتها في علوم التكنولوجيا كانوا يرضوا يعينوني مدير المدرسه. بصراحه انت ممتاز وشرفت عيله مرزوق باعتبارك زوج لواحده من بناتها. ما حبيبتي، شكرا شكرا دكتوره نعمه. عمرو أصبح نجم يا وفاء. يستاهل يا أبو دنيا. اللي أولادهم في الثانوية التكنولوجية بيتكلموا عن اللي عمرو بيعمله في المدرسة. أولادهم سعدة جدا بالسبورة الذكية. السبورة التقليدية مفيش، والكتابة بالخط اليدوي برضو مفيش، كمبيوترات بشاشات كبيرة تشتغل باللمس. إيه الروعة دي؟ التعلم التفاعلي يا وفاء هو البديل عن الكتاب المدرسي. بصراحة بقى تطور كبير جدا ومهم جدا. السلام عليكم يا رئيس الجمعية الأصالة والذوق. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أهلا أهلا يا عمرو. أهلا. لما قالوا لي الأستاذة وفاء عايزاني لبيت النداء. يا رب ما كنش عطلتك عن شغلك. مفيش مشكلة، أنا تحت أمرك. أنا عرفت إن في طلبة في الثانوية التكنولوجية طالبين منكم تقسيط المصروفات. وقسطناها، ومع ذلك عارف هم طالبين تخفيضها. ده صحيح. عددهم كام يا عمرو؟ مش كتير، هم 10. خلاص الجمعية هتسدد لهم المصروفات. أنا متبرعة معاكم بألف جنيه. كده تبقى مصروفات الطلبة 10 كملت يا وفاء. الحمد لله، احنا عملنا لهم بحث اجتماعي ولقيناهم فعلا يستحقوا اننا نساعدهم. واهتمامهم بالتعليم التكنولوجي شيء جميل. يستحقوا التشجيع، عندهم رغبة في اكتساب القدرة على الابتكار والابداع، ويتعاملوا مع متغيرات العصر بخبرة ومقدرة علمية. ايوه وفاء، هو ده التعليم اللي بيعتمد على التكنولوجيا. الطالب بيتعلم البحث وتحسين الأداء والابتكار. تمام، والجمعية أحسنت يا وفاء. ده كان لازم ولا بد، والشيك هيوصل بكرة للمدرسة مع خطاب شكر وتقدير. لمين؟ للأستاذ عمرو طبعا. عزيزتي المستمعة، ومن أهداف اليوم العالمي للغذاء التغذية المتوازنة، وهي تعني أغذية تحتوي على جميع العناصر الغذائية الرئيسية الضرورية لسلامة النمو وإمداد الجسم بالطاقة ومقاومة الأمراض. وحول أهمية الغذاء لنمو وصحة الفتاة أجريت هذا الحوار. الدكتور وائل إبراهيم، استشاري أول أمراض النساء والتوليد والحقن المجهري وجراحة المناظير. أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا يا فندم. دكتور وائل، ونحن نحتفل اليوم باليوم العالمي للغذاء، الفتاة في سن المراهقة بتكون العادات الغذائية بالنسبة لها بتتغير. الأم بتقول إن كانت قبل كده بتاكل كويس، لكن لما وصلت سن المراهقة ونزول الدورة الشهرية ابتدت اختلفت نفسيا، وأيضا أيضا إقبالها على الطعام بقى يعني مختلف عن الأول. ده حقيقي الحقيقة، هو ده لي عوامل كتير. يمكن أشهر عامل لهذا الموضوع، وأنا بوجه رسالتي للأمهات كلهم، إنه لازم نعلم البنت أو نوعيها، خلي بالك من بنتك وفهميها كل حاجة بالتدريج. الأطفال مش يعني عندهم القدرة على تقبل وامتصاص المعلومات بشكل كبير جدا، وكل فئة أو مرحلة عمرية ليها طريقة إن إحنا نوعيهم بيها أو نفهمهم بيها. الحقيقة ده دورنا إحنا كمان كأطباء، إن إحنا يعني نيجي نتعاون معاكم في مجالات الإعلام علشان نوعي الأهالي إزاي يقدروا يتكلموا مع الأطفال بشكل مناسب للمراحل السنية المختلفة، علشان لما تقبل على مرحلة الدورة ما تبقاش مخضوضة، ما تبقاش خايفة، ما يبقاش عندها تأثير سلبي في الحالة النفسية، وبالتالي تتخض من وجودها. خصوصا يا دكتور في هذه المرحلة بيكون التغير النفسي بيكون شديد في هذه المرحلة، والأم ممكن ما تكونش ملاحظة ده وبتعملها كأنها طفلة، وده للأسف خطأ كبير جدا. احنا محتاجين نوعي الأهالي حول هذه النقطة، محتاجين نفهمهم انه توعية الأطفال وتوعيتهم انه ده اللي احنا مقبلين عليه هيبقى الأمر سهل جدا وبسيط بالنسبة للأطفال، مش هيحسوا بتغيير. كمان لازم نعلم أطفالنا من سن صغيرة انه لازم يكون الغذاء بتاعك متكامل في 1 2 3 4، كل الحاجات دي متكاملة. مفيش ما يمنع من ان احنا ناخد حاجات الأطفال طبعا، لانه طفلة في الآخر عايزة تلعب وعايزة تفرح وعايزة تفرح بحاجات الأطفال زي اصحابها، مفيش مشكلة خالص. بس بعد ما نكون خلصنا المنتجات اللي المفروض يكون جسمك خدها النهاردة عشان جسمك فعلا محتاجة، لو احنا مشينا بالطريقة دي فعلا الأطفال او هيمروا بسن المراهقة بسلام او بأمان بدون اي عواصف شديدة لا قدر الله تعصف بيهم او تأثر عليهم سلبا. دكتور، توعية الأم يعني بصحة الصحة الإنجابية لابنتها وأيضا التغيرات اللي بتحدث لها في هذه المرحلة، مرحلة المراهقة، بتكون من بدري، تكون من سن كام الأم تبتدي توعي البنت وتبتدي أنها تلاحظ التغيرات اللي بتحدث عليها؟ والله لو عايزة رأيي هو من أول الولادة بصراحة. هو المفروض من لحظة الولادة نبدأ نوعي الطفل إن إحنا هناكل دلوقتي وإن الأكل مهم ويلا عشان ناكل بطريقة معينة أو بصيغة معينة بغض النظر عن الطريقة، لكن في النهاية إحنا بنتكلم على إنه إحنا بنوعي الطفل واحدة واحدة. يلا نشرب مية، يلا تعال عشان ماما هتشرب مية وإنت كمان تشرب مية دلوقتي أو إنت تشرب مية دلوقتي، ونبدأ نتعود خطوة بخطوة. على فكرة الأمهات أحيانا الأم بتعمل مظاهر للتجميل لنفسها وبتعمل لبنتها عشان فرحانة بيها، نفس المظهر بنفس الطريقة، برضو هنشرب مية وهي هتشرب مية معانا، برضو هناكل وهي هتاكل معانا، هناكل السلطة وهي هتاكل معانا، استغل تقليدها للأم بالظبط عشان نبدأ تحس بنفسها إن أو بكيانها إن هي بتاكل زي ماما، فهي هتبقى حلوة زي ماما وما إلى ذلك. دكتور وائل، إذن مرور فترة المراهقة وفترة نزول الدورة الشهرية للفتاة بسلام، يعني ده بيبقى يعتبر مؤشر لنا إن هتكون معانا أم واعية في المستقبل إن شاء الله. صحيح، صح جدا، دي معلومة منتهى الدقة. عزيزتي المستمعة، وما زلنا نحتفل معك في هذه الحلقة باليوم العالمي للغذاء، والغذاء من الأشياء الأساسية في الحياة. وحول علاج السمنة والنحافة عبلة إبراهيم في هذا الحوار. عزيزتي المستمعة، أهلا بك، ومع اليوم العالمي للغذاء يسعدني أن يكون ضيفي الدكتور أحمد الخطيب إخصائي التغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بحضرتك أستاذ عبلة، وأهلا بكل السادة المستمعين. يمكن أهم نقطة هنتكلم فيها في اليوم العالمي للغذاء هو تنوع الغذاء. أكيد طبعا، تنوع الغذاء على المائدة، تنوع الغذاء داخل كل إنسان، أنه يأكل ألوان كتيرة وغذاء منوع، ده أكيد هيبني ويأكد على صحته إن شاء الله. قاعدة مهمة جدا لازم كل السادة المستمعين يعرفوها، إحنا نتاج ما نأكله. لو إحنا نحط جوه جسمنا أطنان من الزيوت ومن الدهون ومن الحاجات المقلية ومن الجنك فود، هينتج عنه قلة تركيز وينتج عنه إجهاد عام وينتج عنه سمنة وترهلات في الجسم. لو احنا بنتناول الخضروات اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها والبروتينات بنسب معقوله، وبنتناول الفواكه وبنتناول المعادن والفيتامينات بصورتها الطبيعيه مش على صورة كبسولات، ايوه، هنحصل على صحه جيده. موضوع ان انا اعتمد على صنف او صنفين فقط في التغذيه بتاعتي واحذف بقيه الحاجات بهدف ان انا اقلل وزني او ان انا أبقى نباتي أو الموضة اللي طالعين فيها دلوقتي اللي هي النظام الكيتو دايت أو الالتزام بأكلات عالية الدهون اللي هي إن أنا ما أكلش تقريبا أي نوع من الفواكه وأحذف النشويات. الناس بتخس عليه بس يمنعوا العيش واي حاجه من اي حاجه نشويه واي حاجه اي فطائر واي ذره واي كلام كله ويكتفوا فقط بحاجات مقليه عاليه الدهون والفاكهه احنا بنخس. طبعا ده كلام علميا مش مظبوط لان كتير جربوه يا دكتور بعد 4 أيام وقعوا ما قدروش داخوا تعبوا وفقدوا كميه املاح معدنيه زي الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم من الجسم. ففي اليوم العالمي للغذاء نوع اكلك. ما بنقولش ان الاكل او الرجيم او النظام الغذائي حاجة مكلفة. ما بنقولش كل يوم لحمة، ما بنقولش كل يوم فراخ، لكن مرة سمك، مرة في الفول، مرة عدس، مرة كشري، كل الكلام ده جميل بس لازم يبقى معاه دايما طبق سلطة. طبق السلطة ده زي ما حضرتك بتتكلمي تنويع الالوان. ما اكتفيش بخيارية واقول انا كده كلت سلطة، لا انا عايز على الاقل 3-4 الوان في طبق السلطة. أيوه. الأخضر ممثل في الخيار أو البقدونس أو الجرجير أو الخس. عايز لون الأحمر ممثل في الطماطم أو فلفل ألوان. لون أصفر فلفل ألوان برضو. الجزر لون البرتقالي. أنا كده حصلت على تقريبا 15-16 عنصر غذائي من طبق صغير. ولو أنا ما بحبش طبق السلطة ما فيش مانع أن أنا أكل كل ثمرة لوحدها. بس المهم أن كل الألوان دي تبقى في معدتي بالضبط كده، وأن أنا على قد ما أقدر انوع برضو من مصادر البروتين بتاعتي. لو انا اقتصاديا مش قادر ان انا اجيب كل يوم لحمه، البيض فيه نسبه بروتين قريبه جدا من اللحمه. اللبن والزبادي فيه نسبه بروتين عاليه جدا. البقوليات فيه نسبه بروتين عاليه جدا. ما فيش مانع ان انا افطر الصبح مثلا قرص طعميه او قرصين طعميه بس مقليين في البيض بالزيت اللي انا ضامنه الزيت دوت اتقلى فيه كم مره. في العشاء تكتفي بعلبة زبادي خفيفة وثمرة فاكهة ونام خفيف عشان أنوع غذائي وما تعبش منه. عزيزتي المستمعة، والآن مع الفنانة سميرة عبد العزيز، الكاتبة نشوى الغندور، وماما سميرة، ونصايح كتيرة. إخراج نسرين لطفي. أولادي حبايبي، صباح الهنا والصحة والسعادة. النهاردة عايز أتكلم معاكم عن زيارة المريض سواء كان في البيت أو في المستشفى. كلنا عارفين المثل اللي بيقول يا بخت من زار وخف، ده في الزيارة العادية، ما بالكم بقى بزيارة المريض اللي المفروض محتاج هدوء وراحة وكلمة طيبة وخبر حلو وناس تديله طاقة إيجابية وأمل. مش بقول إن كلنا عندنا القدرة نعمل كده. أنا أعرف صديقة لما بتزور مريض مش بتعرف تقول غير كلمة واحدة طول الزيارة وتقوم ماشي على طول، ألف سلامة ألف سلامة، وتروح ماشي. أنا بقول لو ما تقدرش تعمل حاجة إيجابية للمريض وانت بتزوره على الأقل ما تأذيهوش. يعني مثلا ممنوع تاخدي طفلك معاكي وانت بتزوري مريض، خصوصا لو في المستشفى. كمان ساعة الزيارة مفيش داعي نكون حاطين برفان بكميات كبيرة وروايح قوية، طبعا المدخنين مش مكانهم خالص. ولو المريض فايق وبيقدر يتكلم ده مش معناه اننا في زيارة عائلية ونقعد نرغي ونخلص من موضوع نفتح اللي بعده. لا، لازم نراعي ان الكلام بيرهق المريض حتى لو هو مستمع، وأكيد حياؤه لأنكم ضيوفه بيمنعوا يقولكوا لأ اسكتوا. لو بتزوري مريض يا حبيبتي، زميلة ليكي في الشغل مثلا، مفيش داعي تنقلي لها الأخبار السيئة في الشغل واللي حصلت أثناء غيابها. المريض لسه ما فاقش من ألمه وهمه مرضه وقلقه على شفائه، يعني مش متحمل أخبار مش كويسة يسمعها عن أي حد وعن أي حاجة. لكن لو في أخبار حلوة دي اللي تتقال وبسرعة جزء كبير من شفاء المريض أساسه إن نفسيته تكون كويسة. وأهم حاجة لو كنتوا مريتوا بنفس تجربة المرض أو العملية أو حد من أقاربكم، بلاش تحكوا للمريض تفاصيلها المؤلمة. اختاروا دايما التفاصيل اللي تطمنه وتهون عليه. ولو ناوية تاخدي هدية للمريض اللي انت رايحة تزوريه، يبقى تشوفي الأول إذا كانت علاقتك بالمريض ده من بعيد أو زمالة شغل مثلا، يبقى ما فيش غير الورد، أنا بسميه سفير النوايا الحسنة. لكن لو علاقتكم قوية، إخوات أو قرايب أو أصحاب، يبقى كل شيء متاح، من أول الشوكولاتة لغاية نوع الفاكهة أو الأكلة اللي بيحبها، أو حتى ممكن تكون لبس أو إكسسوارات. إحنا الحقيقة في البلد بندي فلوس زي نقطة الجواز. لكن خلي بالكو، ما ينفعش ندخل على المريض بأكلة بيحبها وهو لسه في مرحلة ما يقدرش يأكل منها، دي تبقى أذية مش هدية، مش كده؟ ربنا يا حبايبي يبارك في صحتكم ويكفيكم شر المرض. واستنوني الحلقة الجاية، عندي نصايح كتيرة من نصايح ماما سميرة، تكتبها نشوى الغندور، وأنا معاكم سميرة عبد العزيز. عزيزتي المستمعة، الإسراف من أكثر السلوكيات السلبية المسببة للكثير من المشكلات في الحياة الزوجية. ومن أشكال الإسراف الإسراف في إعداد الطعام وعدم تناوله، مما يؤدي إلى إتلافه وعدم الاستفادة منه. وفي سنة أولى زواج، كيف تتجنبي عزيزتي الزوجة الإسراف؟ استمع إلى منى خليل في الحوار التالي. وفي سنة أولى زواج معي ومعكم دكتور أحمد علام، استشاري العلاقات الأسرية. أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا فندم. وبرغم يعني كلنا لمسين قد إيه يعني إيه العيشة والغلاء والظروف الاقتصادية، مع ذلك بنلاقي بعض الزوجات الحقيقة بتبقى مغمضة عنيها، مش شايفة ده، وبتضغط على الزوج في شراء مستلزمات قد تكون مش محتاجاها في الوقت الحالي، مش ضرورية، ولكن هي زوجة مسرفة. احنا بنتكلم في بعض المشاكل الزوجية اللي عادة الأزواج بياخدوها يعني إيه بالمفهوم الدارج، هي مسرفة بتصرف كتير، فأنا عايز أتعامل مع هذا الإسراف. إنما المشكلة إن هي بتبقى أحيانا الأمور دي ليها أبعاد أخرى، وأنا لو عرفت سبب المشكلة هعرف أحدد طريقة التعامل معها إزاي. أنا عايز أعرف هل هي سبب المشكلة مثلا، قد يكون السبب إسرافها هي فراغ، قاعده فاضيه ما بتعملش حاجه فتنزل تشتري، ما هو ده من ضمن ما هي طول الوقت مثلا ما بتشتغلش، وقاعده اللي بتقوم فيه بتصبح فيه، من ضمن الحاجات اللي تسلي وقتها ان هي تنزل تتسوق، فتتسوق. فالتسوق ده بيخلي ان يعني هي تشتري وتدفع فلوس. فهل الاسراف راجع لكده؟ هل الاسراف راجع لان هي عايزه تتباهى قدام الاهل والاصدقاء اللي ممكن هم يكونوا في مستويات مرتفعه وانا مصاحباهم او بتعامل معاهم، عايزه تبقى زيهم، فعايزه ابقى زيهم، فانا ما عنديش المستوى ده ولكن انا عايزه ابقى زيهم، ده ممكن يكون سبب. هل الاسراف ان انا المنافسه، ساعات بنبقى عايزين نتنافس كده في الاخوات وبتاع، عايزين نبقى متنافسين، ده بص دي جابت كذا انا هجيب كذا، اعمل كذا انا هعمل كذا، هو برضه نوع من انواع التباهي. هل الاسراف راجع لمشكله نفسيه لدى الزوجه؟ وقد يكون احد اللي احنا بنقول كلنا عندنا، مش كلنا مرضى نفسيين، ولكن كلنا عندنا مشاكل نفسية. بعض المشاكل النفسية قد ما يكون سوء التربية شوية، ممكن متربية بطريقة مش كويسة بتخليها تعمل كده. عندنا كمان ممكن يكون بسبب ان هي حاسة ان هي مش مرغوبة من جوزها، فبالتالي بتعمل حاجة. عارفين الطفل اللي بيقعد يعمل تصرف يعني يلفت النظر، يلفت النظر، فانا بلفت نظر زوجي، مش مرغوبة من الآخرين أو من أهل الزوج أو من أهلها هي نفسها، فبالتالي بتحاول تقول أنا مثلا بجيب لبس أو بجيب أنا حلوة أنا مرغوبة أنا غنية أنا معايا. فبالتالي عدة مشاكل أو عدة أسباب هي لعملية الإسراف. لو الزوج عارف يحدد هذا الكلام سواء يعني إيه بطريقته الشخصية معاها أو بسؤال أخصائي مثلا، ممكن سؤاله حتى بصفة شخصية في الأمور ديت، ومن ضمن بعض الأسئلة هيعرف منها هي إيه السبب، هيعرف يتعامل مع هذا السبب. إذا كان بقى مثلا عندها فراغ، هو ممكن يملاها الفراغ ده بأوقات أخرى، يخرج معاها هو بقى، يذهب معاها التسوق. اذا كان عمليه اصدقاء بتاع نبتدي نقلل الاصدقاء دول شويه اللي هم عاملين لها عمليه ان هي بتنافسهم في التباهي والكلام ده. ممكن يحصل المشاكل يا دكتور، هي بتبقى لو يعني ما جاب لهاش الحاجه او ما ادهاش الفلوس اللي هي طالباها ممكن بتحصل المشاكل بينهم هم الاثنين. هنقول بقى الحل بقى لو حصل اللي احنا الدنيا قفلت معانا انا مش عارف اعرف السبب، ممكن ما اعرفش السبب ايه هو. أيوة. وانا مش عارف اتوصل حاجه من ضمن الامور المهمه ان انا اشركها في ان انا اعرفها مشاكلي الماديه ومشاكل مشاكلنا. نظره المراه بيسموها نظره يعني، وده كتير من الزوجات، هي الرجل نظرته اجماليه يعني ايه، بيشوف الامر البعيد شويه. يقول احنا عندنا مدارس بعد 3 شهور. هي دلوقتي عايزه تشتري الفازه دي النهارده، بس انا لو اشتريتها النهارده يمكن ما اعرفش اجيب لبس المدرسه اللي انا هجيبه الشهر الجاي. فبالتالي هو بيشوف نظره ابعد نوعا ما. فهنا عايزين نقول ان هو يقول لها المستلزمات او المتطلبات بتاعتهم مع الوقت. مهم جدا ان هو يشركها في مصروف البيت في اوقات، يمسكها لو هي مش ماسكه المصروف. احيانا في ازواج سايب الزوجة هي اللي متحكمه في مصروف البيت، واحيانا لا، لو هو اللي متمسك ماسك المصروف في البيت ده يخليها هي تمسكه الفتره، يقول لها عايزك بقى ايه، خلي معاكي فلوس وانت اعملي تجرب تجربه، خلي معاكي خليها شهر وشهر تجربه، ربنا يستر عليها يعني. ما هو ربنا يستر عليها بس حقق لنا اهدافنا. يعني انت ما تقوليش الفلوس خلصت وانا جبت بيها حاجات تافهه، حقق لنا الاهداف بتاعتنا. فده كله انا هنا زمان دكتور احمد اهالينا علمونا ايه، اللي يتعب في القرش يخاف عليه قوي. فعلا فعلا. وده عشان كده عن كده قلت يشركها في الامور او زي ما احنا قلت يشغلها ويشركها في امور الماديه ويخليها هي تمسك المصروف شويه وتعمل الاحتياجات ويكتب معاها الاحتياجات والكلام ده كله، هتحس بالتعب بتاعه نوعا ما لو هي مش حاسه. المصرفات الملحوظه قل يا ميمي عالفساتين ضاعت اموالك طوعين، لك دولاب كالدكاكين ومحتاس اكبر حوسه من ايدك السيده. الله افلست يا خيبه. الله من ايدك السايب. الله افلست يا خيبه. الله كل المسرفه الملحوسه. كل المسرفه الملحوسه. وصلنا لنهايه حلقه اليوم، اتمنى ان تكوني عزيزتي المستمعه استفدتي بكل ما قدم لك في هذه الحلقه، واعددنا لك لقاءات خصيصا بالاحتفال باليوم العالمي للغذاء. كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وأسعدت معكم وبكم اليوم هيلا سالم.